منجرف حين عرنو لذياك الصليب حيث قد قدم رب المجد ليا نفسه إنه أغلى حبيب. فأراني قد سجدت خاشعا شاكرا من قال فداني بالصليب. لا أستطيع لا أستطيع أمام ذي المحبة لا أستطيع لا أستطيع أن أحيا في الخطية. وكيف بعد أن عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم أصنع الشر وأجرح قلبه محزنا ربي وخل حميم. إنني أبغي السماء للعيش للعالم وأجرينا وربي الكريم. لا أستطيع لا أستطيع أمام ذي المحبة لا أستطيع لا أستطيع أن أحيا في خطيئتي. لا أستطيع لا أستطيع أمام ذي المحبة لا لا أستطيع لا أستطيع أن أحيا في خطيئتي.